أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز رد السلام على الرجال أو العكس في مكان التدريس مثلا في المدرج بالجامعة أو الدروس؟ أحسن الله عليكم. نعم، رد السلام على الرجال ولا بأس. يعني النبي عليه مر بعصبة من النساء فألوى بالتسليم عليهن، وأصل الحكم بالسلام على الحجم لا بأس، لكن نعلم أن مثل هذا الأمر ينبغي الاحتياط فيه والحذر، خاصة في مثل هذا الوقت، وخاصة إذا كان كما ذكر في الجامعة. هذا يبين أن إذا كان على الوصف المذكور فهو في جامعة مختلطة، يعني يكون، فينبغي السؤال عن ما هو أشد، وهو كون الرجال الشباب والفتيات في مكان واحد أو في جامعة واحدة في مكان واحد، فالأمر هذا أشد لوجود اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، سواء كان نفس الفصل أو كان الاختلاط بعد ذلك حينما يخرجون من قاعاتهم وفصولهم. وعلى هذا لا شك أن الحديث والسلام يجر إلى أمور وفتنة، فلا يجوز مثل هذا الشيء. إنما المراد الشيء العادي، الإنسان يمر بطريق ويمر بعصمة من النساء وجماعة من النساء ويسلم، قال ولها قال فألوى بيد التسليم عليهن، يعني السلام كأنه يعني بعيد عنهن وكأنه سلم سلاما هو عابر. أما كون يسلم من يجلس يتحدث ويأخذ وينظر وتنظر، هذا لا شك منكر ولا يجوز، ولا يظن أنه يخالف في مثل هذا أحد، وخاصة أن مثل هذا يكون في حال فتنة وحال شر وتزين. وماذا تقول حينما يلتقي فتى وفتاة في مثل هذه الأماكن مع كثرة الفتيان والشباب، فيحصل من عاسي والمصائب الشيء الكثير كما هو مشاهد. نعم.